بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأشهر المحرمة المعظمة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجلسة المباركة التي يحفظها ملائكة الرحمن تصديقا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل في شرح حديث عمر، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، هذا المقطع يدل على اشتراط الإخلاص في الأعمال، اشتراط الإخلاص في الأعمال. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين. يعني الإخلاص شرط في قبول الأعمال. والعلماء يقولون أن الأعمال شرطها شيئين أو شرطان: الشرط الأول وهو وجود الإخلاص فيها وسنتحدث عنه، والشرط الثاني هو وجود المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إيقاع الأعمال. أنا الآن لما أقوم أصلي، أنا الآن مطالب بأمرين: بأن يكون قصدي ونيتي وباعثي في هذا العمل هو الإخلاص لله تعالى، لا يدفعني خلق رغبة ولا رهبة في فعل الصلاة أو الصيام أو غيره. والشرط الثاني أن تكون صلاتي وفق ما قرره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا في الصيام والحج والزكاة وسائر الأعمال. يعني أنا الآن لو كان نجيب صلاة جديدة من راسي، صلاة جديدة ربي ما يقبلهاش، ولو كان نصلي صلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهدف تاعي منها هو أن الناس تشوفني نصلي، أو أني نخاف من هدرة الناس يقولوا علي ما يجيش يصلي الجمعة وما يجيش يصلي، أما ليك شغل نصلي في خاطركم، نصلي في خاطركم رغبة أو رهبة، هذا مناف للإخلاص. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن واحد المشهد، مشهد عجيب، أو أني لقوا المشهدين: مشهد المنافقين الذين لا يعرفوا أمرهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يقوم يوم القيامة ظاهر مؤمنين في الظاهر تاع الناس، راهم معنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتعد بالك على المحرمات ثم إلى ذلك، ثم يدخلون معنا في كثير من المراحل دون مع المسلمين، فإذا وصلوا إلى الحوض طردوا من الحوض. علاش؟ لنقلبوا ونيتوا وباعثوا لم يكن فيه الإخلاص لله تعالى، فكان يصلي باش من الناس تهضر عليه، ويصوم كذلك، ويحج كذلك، واحيانا يجاهد ويبذل ماله. وهذه فكره انه واحد يجاهد ويبذل ماله ونفسه في سبيل اهوائه النفسيه، هذه الناس يعني قل من يتقبلها. لكن جاء فيها حديث، جاء فيها حديث معروف ان ثلاث الاوائل الذين تسعر بهم النار ثلاثه: عالم وقارئ ومجاهد. فالعالم يسأل الله تعالى يوم القيامة ايش يقول له؟ يقول له: قول لي واش درت النعمة نتاعك؟ انا عطيت لك العلم. فيقول له: يا ربي انا والله لا قريت وعلمت ودرت وخدمت وعندي دروس وكتب ومؤلفات ويوتيوب ومحاضرات وسيمينار وملتقيات ونروح ونجي وكذايا، فنشرت العلم. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة تصديقا لله تعالى: كذبت، بل ليقال فلان عالم. شتي هذاك اللي كنت تديروا الواش؟ فيهدروا عليك: بارك الله، الله يبارك، فلان العلم، اللغه، الهضره، مشتف كذا، يعرف يقول، يعرف يأثر، يبكينا مليح، يفرحنا مليح، يضحكنا، شيء كما عندك. ثم يؤمر به الى النار. ثم ياتي القارئ فيقول له: قول لي الله تعالى يقول له: قول لي ايش درت في النعمه اللي عطيتها لك؟ حفظت لك القران وقلت الصوت الحسن وتبارك اللهم الى ذلك. فيقول له: يا ربي انا ثاني، انا وانا قريت الناس وعلمتهم وكنت نصلي بهم التراويح ونبكيهم ويرعرعوا وايش عارف هذيك الكلام اللي نشوفوه حنايا. فيقال له: كذبت. فيقول الله تعالى: كذبت، بل ليقال فلان قارئ. عنده صوت بارك الله، عنده صوت حسن، عنده صوت جميل، هيا نخرج من الدار بكري ونروح نحكوا عليه في التراويح خاطر الزحام عليه، نروح نصلوا عنده جمعه على خاطر الناس كاين بزاف. هذا التلذذ بمثل هذه المشاعر هو اللي منافي للاخلاص. والثالث من الناس رجل اعطاه الله تعالى الصحه والجهه والقوه والقدره، فيبذل ماله ونفسه في الجهاد في سبيل الله. فالظاهر عند الناس هو مات مجاهد او مات شهيد، فياتي الله تعالى به يوم القيامه قال انت عاش، قالوا يا ربي وانا الكفار ودرت فيهم وعملت فيهم ودرت من شعرف وحاربت طيارات ومن شعرف وش. فقال الله تعالى كذبت، بل ليقال فلان جريء شجاع غضام قادر على شعر. فالثلاث الاوائل هؤلاء هذه اول من تسحر بهم النار يدعو بهم في النار يدعو بهم اعاذنا الله واياكم. ولذلك الان هذا المشهد تاع الاخلاص مشهد مهم في حياه المسلم. ما هو الاخلاص؟ قال العلماء الاخلاص تجريد القصد قصد التقرب لله وحده. يعني انا الباعث نتاعي لكل عمل من الاعمال يكون ربي برك من دخل حتى واحد فيها. وهذا شيء بين سهل لكن عندما يدقق فيه الانسان يكتشف صعوبته. ولذلك قال كثير من علماء السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قالوا لقد جربنا الاعمال وعالجنا الاعمال فما وجدنا شيئا اصعب علينا من النيه. لان النيه في التعليق انا رحت نصلي وقت تحيه المسجد انا حنصلي وناوي في البدايه قال نصلي مش حاطه انا غير بخفيف يعني ايه ولا زوج وركع هكذا قلت الله اكبر هكذا ما عادش شفت الحاجه من يخزر فيا وليت نقول لك يكون نخزر فيا ونصلي دوكا بس صلاه خفيفه يقول لك زعما هذا امام وزعما شيخ وصلي غير هكاك كرفص فيها نطول صح نجي راح نطول ويت من الدخله قال بكره راه الجماعه تارق نصلي قبل الاذان نزلت 10 دقائق قبل الاذان نصلي ونجيب مثلا ثمان في القران دخلت لقيت الحجم هي ثاني وخضر فيا قال في شافني ولا يطول نقصر. شوف هذيك النيه في الدقيقه الواحده انت راك وقفت في المسجد درت الله اكبر ويبدا يجيوك الهواجس والخواطر. ولذلك قال العلماء واش يقولوا انها اصعب الاعمال. وهاو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انما الاعمال واش في نيتكم. شوف انت واش راك تنوي. وفي الحديث واش يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الرجل لو يصلي الصلاه فما يكتب له الا عشرها الا تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها سدسها ونصفها. هاي تبان كاع نصلوا شحال ديك الاجر تاع الاجر الحياه هذه كان اللي دا 10% برك كان اللي دا 50 كان اللي دا 40 كان اللي دا اقل كان اللي دا اكثر. لماذا؟ لانه الاخلاص تاع الناس متفاوت. انا الان حنذبح الاضحيه مثال حقيقي لهذه النية. تروح تذبح وتقول نفرح زراري وندير كذايا وانا والله كل عام نعيد وماني فيها دب صح نعيد نشوف ندبرها. فتبدا تدخل لك النية ما تقول يا ودي والله ما لحقت على الكبش راه غالي بالك نجيب نعجة ولا رخلة ولا ما تقول يا ودي انا والله كل عام نعيد به بالكبش كيفاش نعيد. انت مازال ما شريتش كاع راهي هذه الهضرة يدور غير في راسك. واش راهي صرالك؟ يعني الان كي تولي تشوف شوف الخدمه نتاعك كيفاش راك تبدأ راك رايح العمره نفس النيه عمره وكذا يا ما تبدا تقول يا ودي والله كان عندي معايا شويه دراهم بالك شنو نشري سماك شنو نصرف فورو شنو نبدل كاش ما نجيب كاش ما بزنس. هاي جاتك مازال ما رحتش تنويت برك تبدا تقول يا ودي كاش ما عندك اوروات هكذا تبيع لي وتسلف لي تخليهم لي هكذايا. هنا في هذيك اللحظه فقط تكتشف الاشياء. وزيد حدث واحد اخرين حنا ما نفيقولهمش يعني لو كان الانسان يدقق في حياته يشوف هذه النيه كيفاش ربي راه يبدل لك النيه وكيفاش يقلب لك الاشياء. شحال من حاجه حرام تتاح لك ثم تمنع منها. انا الان نخدم في الاداره ونخدم في المصلحه نتاع الماليه مو ايكونوم ولا محاسب ولا مش عارف واش نخدم تجيني كاش عطاك اسفق نبدا نديها وواحد تحمي فيق ما تبدا تبان لي هكذا قال لي وش كان ندير وما مش يخلصونا مليح والله غير انا مازال ما درت والو يعني غير في قلبي وندور فيها والله ما يخلصونا مليح لو كان نديها هكذايا وان شاء الله ربي يخلي والله غير ربي عيطني وجات 3 مليون اللي حنديها انا. شو واش راه يجي في قلبك انت الان؟ هذيك الافكار هي من الخواطر اللي منها تبدا الاعمال تاع السوء. اعمال تاع السوء منين تجي؟ هذا الانسان اللي راه يشرب الشراب الان ولا اللي راه يستهلك المخدرات الان عمره ما نهار الاول من نهار الاول بدا يشرب ومدمن ابدا في الدار خاطرة في الذهن، وكان نجرب هذه كانوا كان نجرب تتكرر تكون الأول خاطرة عجبت على الله وقاعد هذيك الناس تعجب علينا أفكار على الحرام، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول والله لولا الإسلام لا رأيتم مني ما لم تتوقعه أو ما لم تتصوره، كما احنا في الدرجة يقولوا عندي شطحات يا راسي رجليا ما يقدروا لهاش لولا الإسلام، يعني هذا اللي ما نعلم. لكن كي ندخل أنا في الطريق هذه ونبدأ نفكر قال الآن وكان زمان نبدأ ندير وانت ما ربها هذيك العرصة قاعد ما تجيكش، لكن الله تعالى اختبر كثير في هذه الدقيقة ولا الزوج ولا خمس دقائق ولا نهار ولا يومين قبل أن يقع ذلك الأمر. فالآن جوهر الفكرة اللي نتكلم عليها الآن أنه إخلاص الإنسان لله تعالى هو أن يجرد العمل والطاعة لله تعالى حتى لو أن الخلق جميعا مدحوه على ذلك لم يتأثر قلبه، أو أنهم ذموه على ذلك لم يتأثر قلبه، ولو أن الله تعالى ها هنا المقياس الأخير لو أن الله تعالى قال له لن أجازيك بشيء تصلون وتصليش وعلى هذه كان يقول لك ربي ما فيهاش حسن ما فيهاش جنة بس قلت لك صلي صلي ولا ما تصليش وشوف روحك هو سبحانه وتعالى كريم وعمره ما جنة هلا، لكن لو فرضنا لو فرضنا ولذلك احنا نشوف هذيك الآن الله سبحانه وتعالى واش قال على والدينا ولا تقل لهما أف هذيك أف هذيك التضجر هذاك شعور بينك وبين نفسك لكن اختبار حقيقي لي بالك بينك عمر ما سمع ولا يماك عمر ما سمعت هذيك أف صح انت استوقفتها في قلبك ولا ما قلتهاش نكمل بعد ذلك. إذن قلت حتى في بعض الأعمال اللي هي بسيطة كهذا نهي الله سبحانه وتعالى عن إذاية الوالدين بالتأخر وبالكلام هذا يعني ربما اللي ربما ما يسمعه أحد لكن أنت تختبر فيه غير أنا برك تقولوا يجيب الماء غير أنا تقولوا خذ الخضرة غير أنا لا أنت ما قلتهاش فمك كامل غير أنت في قلبك راه الآن دون هذه الأشياء. فلذلك الإخلاص من أصحاب الأعمال. ولذلك شوف إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عليه حجة الإسلام يذكر على أحد المثال هائل في مسألة الإخلاص والرياء، يقول أن الإنسان يعني يجي يصلي مثلا ويكبر يجي له الشيطان كما كنت نقول قبل قليل في مرحلة أولى يقول له قدام الناس يصلي ويشوف صرف يعني خلوه في كان لا صلي صرف صرف ما انت مو في صرف صاف الدار هي حكي فك وكانت تصلي قدام الناس في الخدمة في كلايا صلي صلاة صحيحة فيصليها. وهذا هو الرياء، أنت باعث على العمل هو رؤية الناس لك، هذا رياء يعني مضاد للإخلاص. قال وبعضهم اللي يكون فاطم لا لا ما يجيش يقول له هذاك، يجي يقول له يا ودي انت صلي قدام الناس راك تصلي دركا خاطر انت متبوع الناس تشوف فيك ام ولادك هنايا انت امام انت مؤذن انت متدين ملتزم اخينا كما احنا نسموها في الدرجه هكذا يا تشوف يشوفوك الناس بقاو يهضروا عليك وراهم الناس يتبعوك يقول لك شوف شو ما يصليش تواتوا يقعدوا يهضروا عليك ويبقاو يحكوا هكذا يا فتكون يتحسن صلاتك الواجب لاجل هذه المعاني لاجل هذه الالفاظ فهذه درجه ثانيه. قال فاذا استنقلت الابليس وهذا المقام اللي راه اللي ورطك فيه قال يجي يقلبه لك كامل واش يجي يقول لك صلي في الدار خير ولا تصلي برا في الدار رجل صلاتك مليح وبرا عادي يصلي عادي ماشي كذا. قال لو كان تبع انت الصفوه واش اللي تشوف؟ تشوف باللي انت الان حتى وراك في دارك راك مستحضر الناس في قلبك تصلي راك مستحضر ولذلك انت الان كي رحت وانتم عليا صليت تصلي. واش قال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى عليه؟ قال ترك العمل من اجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منهما. تخدم الخدمه في جال الناس انا ما نصليش بصح كي يبدي تدور قدامي وليت نصلي هذا شرك بالله لانه الباعث هو انتم. وترك العمل لاجل الناس رياء انا كنت راح نصلي نطول نقصر نصوم كذايا كيقولوا تهضروا عليا نقص هذا هو الرياء. الإخلاص أن يعافيك الله منهما يعني لا تنظر إلى الخلق ويستوي عندك الخلق الذين ينظرون إليك مع الجمادات العرس والتواقي والحيوط اللي راهم عندك كيف كيف. وهذا هو معنى الإخلاص. ولهذا هذا المثال اللي ذكرناه هو أحد خطوات الشيطان اللي الله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباعها. قال العلماء أن الخطوات هذا الكلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارس السالكين يقول أن خطوات الشيطان كثيرة سبعة أنظمها لا يذكرها. أول حاجة يأمرك بالكفر. أول حاجة الإنسان يروح يقول اكفر بالله وتكتب عليك المسلمين هذا ما تخلف وهذايا ما كحت حاجة سواسوا فيكفرون كثير من الناس نسمعوا بهم يكفرون الآن. فإذا نجوت من الكفر دعاك إلى الشرك. ما هو الشرك؟ وأن تعتقد فاعلا في شر غير الله سبحانه وتعالى هذا يضرك وينفعك ويداويك ويبريك ويرويك ويشبعك بدلا من غير الله سبحانه وتعالى. فإذا نجوت من هذا وش يقول لك إبليس؟ يأمرك بفعل الكبائر الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وشهادة الزور وعقوق الوالدين. فإذا نجوت من ذلك هاي الرابعة أمرك بالصغائر الذنوب الصغيرة النظر الرؤية وبعض الكلام وسوء الظن وما إلى ذلك هذا. فإذا نجوت من ذلك قال شغلك بالطاعات الدنيا عن الطاعات العليا. انت راح تصلي دوك جيت تصلي يقول لك وانا نصلي يعني ابليس مو صلي بعد العشاء نجرحها باه ما تصليش ربعه وصلي قبل الفجر مثلا في ايام الليل مو ذوك صلي ربع ركعات ما تصليش الثانيه. فيامرك بالطاعه حتى لا تعمل طاعه اكثر منها وتقرا حزب تاع القران باش ما تقراش زوج. فإذا فعلت ذلك أو قبل ذلك قبل هذه المرحلة يأمرك بالمباح قبل ما يأمرك بالطاعة. يقول لك يكرك شتي في الحرام ما تشوف تلفزيون ساعة في البرطية تتقسم مع أصحابك في القهوة باش ما تروحش أنت تدير الطاعة. فإذا نجوت من ذلك أمرك بالطاعة الدنيا عن الطاعة كي لا تفعل الطاعة العليا أو شعاب الإيمان العليا. فهذه الخطوات تاع الشيطان الله سبحانه وتعالى نهانا عنها وذكرها الإمام أبو حامد هنا في هذا المثال على أساس أنها واقع شاهده وحكى عنه وتكلم عنه رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا فيما يخص باب الإخلاص. مما قاله العلماء في باب الإخلاص هو قول أحدهم الإخلاص في العمل هو لا يريد عليه صاحبه عوضا في الدارين. عوض في الدنيا مفهومة صح يعني ربي ما يبقاش يهضر عليك الناس بدا درتها في السر لكن عوضا في الآخرة كيفاش ترى هذه ربي في القرآن الكريم وش قال؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ففعلك أن يكون لوجه الله حتى لو لم تعلم الثواب، وتنتهي عن فعل المحرمات حتى لو لم تعلم العقاب. هذا هو علم الإخلاص ودقة الإخلاص. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم هذه الأعمال. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول للناس، يقول لهم لا تكثروا من الأعمال، لا تكثروش الخدمة، وإنما اسألوا الله تعالى أن يرزقكم الإخلاص في العمل القليل، لأن ذات الإخلاص والعمل القليل فيه القبول، والقبول سبب لدخول الجنة. أما أن عمل كثير وليس فيه إخلاص يأتي يوم القيامة هباء منثورا. فالحديث تعرفونه جميعا، أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من يأتي بصلاة وصدقة وصيام وزكاة وحج وخيرات كثيرة، ويأتي وقد أكل هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا وظلم هذا وما إلى ذلك، فيأتي بهم كمثل فيأخذ من حسناتهم، فيأخذ من حسناته فيطرح فيعطون أو يطرح عليهم من سيئاتهم. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسية، الأمسية من العشر الأوائل من ذي الحجة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذه الدروس فائدة لنا ودخلا لنا في الدنيا والآخرة. وشوفوا سبحان الله، أحد العلماء قديما قال: ما عصي الله بأكثر من الجهل. الجهل هو سبب المعصية. فقالوا له: كان حاجة أكثر من الجهل؟ وش يقول لهم؟ قال لهم: الجهل بالجهل. علاش؟ لأنه لكن نكون عارف روحي بلي أنا مانيش عالم، نروح نستفسي. قال يا شيخ ماني صليت، وشو كيف انا صليت؟ صافي صحه ولا نعاودها؟ وكي حرص صمت قبيله يا ودي راني كليت وشرب هبط لي الماء هنا يقبل المغرب وهذايا، وهذاك الصيام نعاودو ولا ما نعاودش؟ هذا اللي جاهل. صح كي نكون حاط روحي باللي انا مانيش جاهل، خلاص وانا اللي جاهل، ما نسقسي ما والو، فنبدا ندير اللي في راسي، والله يسهل كيف ما جات جات، جات حلال جات حلال، جات حرام جات حرام، فلا ابه لهذا. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وأن يكتبنا من الشهداء في هذه العشر الأوائل. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك الله.